مثل حب الطيبة، وأنا من لي في هالدنيا سواك إن طالت الغيبة، أنا من لي في هالدنيا سواك إن طالت الغيبة. رحلت من بقى وياي يحس ضحكتي وبكاي، وحتى الجرح في بعدك يغزيني وهالليبه، انا من لي في هالدنيا سواك ان طالت الغيبه. ولكن البقاء لله بيصبرني.